شيخ ذكر على نفس الموضوع، يعني رأينا نساء في أمريكا ينبت لها شوارب ولحى، لا يجوز أيضا أن تزيل هذا الشعر؟ والله في رأيي لا يجوز، ولو كان بيجوز الحلف الطلاق لحلفت الطلاق. خلينا نتفضل بشيخنا، والآن أجى دور الدرس نذر.